بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، العلم الذي لا يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون علما، وإنما العلم هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وفق إلى العمل بهذين الأصلين الذين قال فيهما رسول الله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ونحن سوف نتحدث هذه الليالي إن شاء الله تبارك وتعالى في المواضيع الآتية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه المواضيع: أولا، زيارة المسجد النبوي وحكمها، وهل يشترط لزيارة المسجد النبوي أيام؟ الموضوع الثاني، زيارة القبور وشرط زيارتها وأنواع الزيارة الواقعة من الناس اليوم. ثالثا، التوحيد وأقسامه. رابعا، الشرك وأقسامه. خامسا، من هم أهل السنة والجماعة. سادسا، ما المراد بالسلف الصالح. سابعا، ما الوسيلة في القرآن، وما أنواع التوسل. ونبدأ في النقطة الأولى، زيارة المسجد النبوي وحكمها. زيارة المسجد النبوي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فهي مستحبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قصد هذه المساجد للعبادة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ويسأل سائل: وهل هناك علاقة بين زيارة المسجد النبوي وبين حج بيت الله تبارك وتعالى؟ والجواب: لا علاقة بين زيارة المسجد النبوي وحج بيت الله تبارك وتعالى، فكلاهما عبادة مستقلة. قد يأتي المسلم حاجا لبيت الله تبارك وتعالى، وإذا انتهى من الحج رجع إلى بلاده ولا ينقص من حجه شيء، وقد يأتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزوره. فالأحاديث الواردة على ألسنة الناس والشايع على ألسنة الناس: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وأمثال هذه الأحاديث كلها أحاديث موضوعة مكذوبة، لم يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعرف هذا جيدا. هنا كذلك قد يسأل الحاج ويقول: هل اشترط لزيارة المسجد النبوي صلوات ما محدودة معدودة؟ والجواب لا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للزائر إن شاء أن يصلي يوما أو أكثر أو أقل، ولكن ليعلم الزائر لهذا المسجد أن الصلاة الواحدة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. أما أن يلزم الحاج الزائر لهذا المسجد نفسه بأربعين صلاة، بمعنى أنه لا تتم الزيارة إلا بأربعين صلاة، هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لزيارة القبور، ونحن بالمدينة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل ماذا ينبغي أن نفعله بعد أن وصلنا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين زيارته. لا شك أن أول ما تبدأ به بالزيارة بعد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، على نبينا عليه الصلاة والسلام. بعد أن تصلي نافلة أو فريضة تقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام متأدبا، لا ترفع صوتك، قائلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان ذلك من صفاته صلى الله عليه وسلم، وإن اقتصرت على السلام فالسلام يكفي. تواجهه عليه الصلاة والسلام وتقول ما سمعت، تسلم كذلك على وزيريه الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. بعد السلام عليهما ما تدعو هناك، ما تدعو لنفسك، ولا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن بين لنا شرع الله تبارك وتعالى وتركنا على محجة بيضاء. اتجه بعد سلامك على رسول الله وعلى صاحبيه للروضة، وهي روضة من رياض الجنة إن لم يكن هناك وقت نهي، وصلي فيها إن كان هناك متسع، وإلا في أي مكان من المسجد النبوي صلي ما شئت من النوافل، وقل وأنت ساجد: اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم، أتوسل إليك بإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نعرف أنه لا يجوز لنا أن نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام قد انتهى دوره بتبليغ رسالة الله تبارك وتعالى، وإنما علينا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام وأن نقرأ كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونجد والله طريق الجنة واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. قد يسأل سائل ويقول: هل هناك كذلك أماكن إذا ذهب الإنسان إليها يثاب على زيارتها؟ نقول: نعم، هناك شهداء أحد، وهناك أهل البقيع، وهناك مسجد قباء. هذه الثلاثة لما سئل الإمام مالك عن الأماكن التي تزار لم يذكر مالك رضي الله عنه غير هذه الأماكن الثلاثة. فمعنى الأشياء التي يذهب إليها الناس اليوم من المساجد السبعة ومن القبلتين ومن المساجد والأماكن التي في المدينة لا يثابون على الذهاب إليها، لأن زيارتها ليست بمشروعة، وإنما المشروع زيارة مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. وماذا تقول عند إخوانك سواء أهل البقيع والشهداء أحد؟ تحييهم بالتحية الذي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمناها رسول الله، وهي أن تقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لا تفعل شيئا عندها، لا تدعو لنفسك، هذه هي الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن تقصد أن تذهب للمقبرة وتسلم على أهلها لأنهم في حاجة إلى أن تدعو لهم، لأن سلامك عليهم وترحمك عليهم هي من جنس الصلاة على الميت قبل أن ندفنه، فهم أناس انقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلى أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها قال الصحابي: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما قال لهم رسول الله اقرأوا سورة الفاتحة ولا المعوذات ولا آية الكرسي، وإنما هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أتباع رسول الله وأحباب رسول الله ما نزيد على ما أمرنا به صلوات الله وسلامه عليه، لأن من عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله فهو مردود على صاحبه. هكذا أيها الأحباب. إذن الخلاصة أن زيارة القبور الواقعة اليوم من الناس على ثلاثة أقسام، اسمعوها: زيارة القبور الواقعة من الناس اليوم على ثلاثة أقسام. النوع الأول الذي ذكرته لكم، وهو أن يذهب المسلم إلى إخوانه المقبورين امتثالا لأمر رسول الله الذي قال زوروا القبور، وإحسان لنفسه أن يذكر نفسه بأنه سيدفن كما دفن هؤلاء، عند ذلك يدفعه ذلك إلى مثلا العمل لآخرته. ثالثا إحسانه إلى أخيه الميت الذي قد انقطع عمله فهو يدعو له. هذه الزيارة الشرعية. هناك زيارة واقعة من كثير من الناس اليوم، وهي أن يقصد المسلم المقبرة للدعاء هناك، ليدعو لنفسه هناك ظنا منه أن الدعاء عند القبور مستجاب. هذا من البدع. أو أن يأخذ مثلا من ترابها، هذا من البدع. فإذا ذهب الشخص للمقابر بحجة أن الدعاء هناك مستجاب فإنه قد أتى ببدعة، وكل بدعة ضلالة. النوع الثالث من الزيارات الواقعة من الناس اليوم، وهي أن يذهب الزائر للمقبور أو المقبورين يستغيث بهم ويدعوهم ويطلب منهم المدد، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لا يقبل الله تبارك وتعالى معه عمل. إذن ما هي الزيارة الواقعة اليوم على ثلاثة أقسام؟ زيارة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب المسلم عليها، وزيارتان يحدثها الناس لجهلهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقصد أن الدعاء عند القبور مستجاب فيدعو لنفسه، أو يزعم أن ذلك الميت إذا دعاه واستغاث به واستعان به يسمعه ويقضي له حاجته. والله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن عرفنا مسألتان: المسألة الأولى زيارة المسجد النبوي، والمسألة الثانية زيارة إخواننا المقبورين. قد يسأل سائل ويقول: هل يجوز لإنسان أن يشد الرحلة مثلا من بلاده قاصدا زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبر الخليل، أو قبر نبي من الأنبياء، أو قبر ولي من الأولياء؟ هذا سؤال قد يرد: هل يجوز لإنسان أن يخرج من بلاده قاصدا زيارة قبر؟ الجواب لا يجوز. الجواب لا يجوز. وعلى من فعل ذلك، إن كان نذرا فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ولذلك لما سئل مالك عمن نذر أن يأتي المدينة، وحسبكم بالإمام مالك علما وفضلا عالم المدينة، لما سئل عمن نذر أن يأتي المدينة قال إن نذر أن يأتي المسجد النبوي فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأتي. ما دليل مالك في كون الإنسان إذا نذر أن يأتي المسجد ليأتي إليه؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وما دليله في أن من نذر أن يشد الرحال إلى القبر لا يجوز؟ هو نفس هذا الحديث، ما دام أنه لا يجوز شد الرحال إلى مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى، لو أن رجلا نذر من بلاده أن يأتي مسجد قباء ما كان له أن يوفي بهذا النذر، لأنه ليس من المساجد التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الرحال إليها. إذن من خرج من بلاده جاهلا بالحكم الشرعي وقال أنا قاصد الحبيب، فنقول له عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، فالزيارة باطلة. لأن لماذا؟ لأننا أفعالنا التي نفعلها ينبغي أن تكون بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فتشتم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه كتب مثلا الحديث موجودة بين أيدينا، انتشرت الصحيحين والمسانيد والسنن، ما تجدون فيها باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصح حديثا في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يصح حديث في أن تشد الرحال لزيارة القبور. علينا إذن أن نعرف هاتين المسألتين حتى لا نقع في مكروه. عرفنا أيها الأحباب. المسألة الثالثة إذا عرفنا شرط زيارة القبور ما هو؟ شرط زيارة القبور من يقول؟ ها؟ أن لا يشد الرحال إليها. شرط زيارة القبور أن لا تخرج من بلادك تقول أنا قاصد الحبيب، لأن ما عندك دليل، ولكن قل قاصد مسجد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إذا انتهينا من هذه، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. الموضوع الثالث والنقطة الثالثة التوحيد وأقسامه. التوحيد أيها الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام جل وقته صرفه في توحيد الله وبيان توحيد الله تبارك وتعالى الذي يجب أن يعرفه العباد، لأن أساس الدين هو معرفة التوحيد والعمل به. 13 عاما النبي عليه الصلاة والسلام بمكة يبين لهم حق الله تبارك وتعالى على عباده. فإذن ولذلك الكتب أنزل الله الكتب من أجله، من أجل التوحيد، وأرسل الله تبارك وتعالى الرسل من أجل التوحيد، فكل نبي من الأنبياء يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من لدن نوح إلى أن ختم الرسالة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، يا قوم ما لكم من إله غيره. فإذن هو أساس الدين وأصل الدين، فمن لم يعرف التوحيد يقع مثلا الشرك في العبادة، وإذا وقع الشرك في العبادة بطلت، كما أن المصلي إذا انتقض وضوءه بطلت صلاته، فكما أن انتقاض الوضوء يفسد الصلاة فكذلك وقوع الشرك في العبادة يبطلها. فلذلك علينا أن نعرف التوحيد الذي أنزلت الكتب من أجله، وأرسلت الرسل من أجله، ونصبت الموازين من أجله، وقامت السماوات والأرض من أجله، ووضعت الموازين من أجله، وأول ما يسأل عنه العباد يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. بل لذلك إذن نعرف أقسام التوحيد. هذه الأقسام التي سوف نذكرها لكم هل القرآن دل عليها؟ إي والله، لأن العلم الذي لم يدل عليه القرآن والسنة ليس بعلم. الأنواع التوحيد الثلاثة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع سلف الأمة، وسورة الفاتحة سورة الفاتحة التي نرددها في اليوم والليلة 17 مرة في الفريضة دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. فلا بد من معرفة التوحيد، فإذا عرف المسلم الوقت الذي صرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد عرف قيمة التوحيد، لأنه أساس الدين. فما هي أنواعه؟ اسمعوها. من يقول لي؟ ما في واحد يجيب؟ ما هي أنواع التوحيد؟ ها؟ أيوة أخونا يقول أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. معرفة هذه واجبة والعمل بها واجب. فما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية تعرفه البسيط الذي نلقنه أبناءنا الصغار الذين تبلغ أعمارهم 6 سنين 7 سنين، تعريف بسيط نلقنه أبناءنا. توحيد الربوبية أن يوحد المسلم ربه بأفعال الرب التي لا يشاركه في أحد، أن نوحد ربنا بأفعال ربنا الذي لا يقدر عليها غيره. فمنها: من الذي يحيي الأموات؟ الله. من الذي ينزل المطر؟ من الذي ينبت الأرض؟ من الذي يعلم الغيب؟ هذه يعني مثلا أمثلة لتوحيد الربوبية. من الذي يرزق؟ لكن هذا التوحيد لو أقر به المسلم، أقر بتوحيد الربوبية وقال إن الله خالق وإن الله رازق وإن الله محي وإن الله مميت، ولكنه لم يقر بتوحيد الربوبية، لا يعصم دمه الإقرار بتوحيد الربوبية حتى يقر بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما الدليل على هذا؟ نحن لا نقول إلا بدليل. الدليل على هذا المشركون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون إن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، لئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الآيات كثيرة، لكن لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله قالوا لا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فماذا فعل النبي؟ قاتلهم عليه الصلاة والسلام، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم في السنة 8 من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وطهر مكة من الشرك. وكانوا يقرون بأن الله خالق ورازق ومحي وميت، ولكنهم يدعون يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم ويدعون مثلا ويدعونهم، فلذلك لا يكون موحدا ولا يكون مؤمنا من أقر بتوحيد الربوبية ولا يعصم دمه ولا ماله. لأن رسول الله لما أقر المشركون بتوحيد الربوبية وأنكروا توحيد الألوهية قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءه. إذن ما هو التوحيد الذي يدخل به المسلم الشخص الإسلام؟ توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة؟ ما هو تعريفه؟ أن نوحد الله ربنا بأفعالنا نحن. ما هي أفعالنا؟ الصلاة من أفعالنا، والنحر من أفعالنا، والذبح من أفعالنا، والدعاء من أفعالنا، والاستغاثة والاستعانة والرجاء والتوكل والخوف، هذه يجب أن نوحد الله تبارك وتعالى به. كل هذه من أنواع العبادة. الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، الرغبة، الرهبة، الخوف، الرجاء، التوكل وغيرها من أنواع العبادة. من صرف منها شيئا لغير الله هو مشرك كافر لا يقبل الله منه صلاة ولا حجة. توحيد الألوهية أن توحد ربك سبحانه وتعالى يا عبد الله بأفعالك أنت، فلا صلاة إلا لله، ولا صوم إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث ويستعان إلا بالله تبارك وتعالى، ولا ينذر إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله. فكل أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. والمشركون ما رضوا بهذا، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ما رضوا بهذا، كانوا لا، كان المشرك إله في البيت في بيته وإله حول الكعبة، ويأخذون الآلهة كذلك حتى من الحجارة. فلذلك لا يكون المسلم مؤمنا، لا يكون المسلم موحدا حتى يقر بتوحيد الألوهية. وما هو توحيد الأسماء والصفات؟ النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ كل اسم أو صفة ثبتت لله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى اللي لا يشاركه في أحد. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه السمع، وأثبت لنفسه البصر والكلام. كل هذه يجب أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى له هذه الأسماء، وأن العبد وإن شاركه في هذه الأسماء، لأن الإنسان يسمى سميع وبصير، لكن سمع المخلوق غير سمع الخالق. فلذلك توحيد الأسماء والصفات تعريفه أن نصف الله سبحانه وتعالى بكل اسم وصفة ثبت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل. مثلا من صفاته عز وجل في القرآن، أضرب لكم مثالا وإلا الأمثلة كثيرة، من صفاته أنه سبحانه وتعالى أنه مستوى على عرشه، أن الله في السماء، من صفاته أنه في السماء وأنه على العرش، يعني فوق المخلوقات كلها. ما الدليل على هذا؟ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، نعم، والعمل الصالح، يخافون ربهم من فوقهم، وأشياء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن ربنا في السماء وأنه على العرش، لما عرج به أين ذهب؟ لبيت المقدس ثم السماوات العلى. هذا دليل على أن ربنا في السماء وعلى العرش، ليس داخل السماء، وأن فوق جميع السماوات، العرش فوق السماوات، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، وهو ليس في حاجة إلى العرش، هو مستوٍ على عرشه وليس في حاجة إلى العرش. تجد أن مثلا الناس يستوون على عروشهم البشر، لكنهم هم في حاجة إليها، لو أخذ الكرسي من تحتي لوقعت، لكن الرب تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء، فهو ليس في حاجة إلى العرش. وأضرب لكم مثال على أن الله ليس في حاجة إلى العرش، هذا السحاب الذي في السماء، السحاب، معروف السحاب الذي ينزل منه المطر، هل له تعلق بالسماء؟ لا. الجواب لا. هل له تعلق بالأرض؟ لا. أليس هو مخلوق من مخلوقات الله ثقيل عظيم، لا معلق بالسماء ولا مركوز بالأرض؟ إذا كان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ليس في حاجة إلى السماء وليس في حاجة إلى أرض، فما بالك بخالق هذا الكون؟ فما بالك بالرب تبارك وتعالى؟ فهو ليس في حاجة إلى عرشه سبحانه وتعالى، ولكن امتحننا أن نؤمن بهذا وأن نصدق كما ثبت ذلك في كتابه وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة الذين يقولون إن الله في كل مكان، ما رأيكم في مثل هذه المقالة؟ صحيحة؟ غير صحيحة. مقالة جاءت عن طريق مثلا الحلولية، تعرفون الحلولية؟ الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان، من أئمة الحلولية ابن العربي صاحب الفصوص محي الدين، من أئمة الحلولية رجل في القرون المتقدمة يقول إن الله في كل مكان. كلمة إن الله في كل مكان كلمة خبيثة، كلمة ليس بطيبة. لماذا؟ لأن الحمام مكان لقضاء الحاجة، الحمام مكان لقضاء الحاجة مثلا، وبطن الأم مكان لولدها. فكلمة إن الله في كل مكان ما هي في القرآن ولا في السنة، وإنما جاءت عن طريق الصوفية أمثال ابن العربي محي الدين. تدرون ماذا يقول هذا الشخص؟ وقد كفره علماء بلده، علماء وقته، وفيه رسالة موجودة مطبوعة في المكاتب، تنبيه الغبي، هذه عنوان الرسالة، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي. لما لا يكون كافر وهو يقول بذكر الله تنطمس القلوب، بذكر الله تنطمس القلوب، يعني الله ماذا يقول؟ لا بذكر الله، هو يقول بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب، وترك الذكر أفضل لكل شيء، لأنه يعتقد أنه هو الله. فكلمة إن الله في كل مكان جاءت عن طريق عن أمثال هذا الكافر العنيد. دقيقة. لا ينبغي أن نعرف يا أخوان، لأن سوف نسأل هناك، سوف نسأل أمام الله عن كل ما نقول ونفعل. فإذا جاء الإنسان ربه يوم القيامة وقال له يا عبدي لماذا قلت أنني في كل مكان؟ هل وجدت ذلك في كتابي؟ هل أمرك بذلك رسولي؟ ماذا يقول؟ يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم. وأنت تسأل عن الناس، أول ما تسأل عنه إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك عن ربك وعن نبيك وعن ما جاء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثال آخر على أن الذين يقولون إن الله في كل مكان لا عقول عندهم، بدليل ماذا يقولون في السجود؟ ناتي بالذي يقول إن الله في كل مكان، نقول ماذا تقول في سجودك؟ ماذا نقول في السجود؟ ها؟ وش معنى أعلى؟ معنى أنه في كل مكان؟ معنى أنه أعلى المخلوقات. فنحن نقول نحن نقول سبحان ربي الأعلى العالي على كل شيء، العالي على جميع، فوق السماوات وفوق عرشه. هكذا أيها الإخوان، هذه عقيدة ينبغي أن نعرفها حتى لا نأتي يوم القيامة مكذبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة، أضرب لكم مثال آخر على أن حتى العوام في الذين ما قروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الله فوق المخلوقات. فيه جارية لعلها من السبي، تعرفون السبي، أرسلها أحد الصحابة في غنمه. لا، أحد الصحابة له غنم، قال له اذهبي، السبي يا عبد الله هو أن يذهب المسلمون للكفار ويقتلون رجالهم ويأخذون نساءهم وأولادهم. فالمقصود أن أحد الصحابة أرسل هذه الجارية التي جاءت عن طريق مثلا الجهاد، أرسلها في الغنم ترعى له الغنم، لعلها نامت أو غفلت، فجاء الذيب وأكل شاة، أكل شاة منها. فلما رجعت الصحابي قال أين الشاة؟ قالت أكلها الذيب. هو بشر الصحابي، ضربها بكف على وجهها أو على رأسها. فلما ضربها ضربة، هو بشر من بني آدم يغضب، لكنه ندم على فعله هذا، فذهب للنبي قال يا رسول الله إنما أنا بشر من بني آدم أغضب كما يغضبون، وإن الجارية عندما قالت الشاة أكلها الذيب ضربتها، وأريد أن مثلا أن يعني يتخلص من هذا الذنب وأنا في هذه الدنيا. ماذا قال النبي؟ قال ائتي بالجارية إن كانت مؤمنة تعتقها فيكون مقابل هذا الذنب. فجاء بالجارية وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ سمعتم الجواب؟ أين الله؟ الآن تجد كثير من الناس أخذ الماجستير والدكتوراه وعلوم كثيرة، إذا قلت له أين الله إما أن يقول لك لا يجوز أن تسأل أين الله، وإلا يقول لك أن الله في كل مكان. لكن الجارية التي ما درست في مدرسة ولا في الكتاب ولا عرفت شيء قالت: الله في السماء، الله في السماء. قال النبي: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ لأن سأل سؤالين، قال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. مش معنى في السماء أنه داخل السماء، لا، على السماء. أمنتم من في السماء؟ لأن الآيات يوضح بعضها بعضا، الرحمن على العرش استوى. نعم، رزقكم في السماء وما توعد. فالمقصود يعني هذه أمثلة أيها الأحباب على مثلا توحيد الأسماء والصفات، وأن معرفة هذه أنواع التوحيد الثلاثة وما يضاد كل نوع واجبة على كل واحد، على كل مسلم أن تعرف توحيد الربوبية وما يضاده، وتعرف توحيد الألوهية وما يضاده، وتعرف توحيد الأسماء والصفات، وهي بحمد الله موجودة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد يعني الاطلاع والتوسع مثلا في باب الأسماء والصفات فعليه بكتاب ألف في القرن الثالث، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كتاب التوحيد لابن خزيمة من علماء القرن الثالث القرون المفضلة، توحيد الأسماء والصفات، موجود في المكتبة. كل آية في كتاب الله تدل على اسم وصفة لله تبارك وتعالى، وكل حديث دل على صفة اسم وصفة لله ذكرها الشيخ هناك وشرحها. وهذا هو مذهب للسنة والجماعة، أنهم يؤمنون بما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، هذه الآن أخذنا ثلاث أشياء، هل هناك سؤال في هذه الثلاث قبل أن نذهب؟ نعم يا أخي تفضل. هل واجب زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم؟ أحسن، نريد هذا. أخونا يقول: هل واجب أو مستحب أو مسنون زيارة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة؟ خلاص فهمت السؤال. أخونا يقول سؤال مهم، تقول: هل من اللازم أو المستحب أو المسنون كلما صلى المسلم ذهب إلى المواجهة وسلم على رسول الله؟ الجواب لا. واسمعوا ماذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، سئل عن هذا السؤال وقيل له: ما رأيك في هؤلاء الذين يذهبون بعد كل صلاة ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عرفنا هذا عن من أدرك من السلف الصالح، ما أدركنا هذا عن مشايخنا وعن السلف الصالح. وقال: بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام يأتون ويدخلون المسجد، وإذا دخلوا قالوا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. جلسوا هناك، انتهوا من صلاتهم، فإذا انتهوا من صلاتهم إن كان هناك عندهم مثلا حديث وجلسوا، وإلا خرجوا، لم يذهب أحد منهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل بعد كل صلاة يسلم عليه. وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأصحاب رسول الله كانوا يدخلون ويسلمون على رسول الله عند دخولهم، ويجلسون في حيث ينتهي بهم الجلوس في المسجد، وإذا انتهت صلاتهم خرجوا. لم يشرع عن أحد منهم ولم يذكر عن أحد منهم أنه يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة. فإذا يكفي المسلم إذا جاء لهذه البلدة الطيبة ودخل مسجد رسول الله صلى نافلة أو فريضة، يذهب ويسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، وهو في كل يوم يسلم ويصلي على رسول الله في صلاته، في تشهده، في قراءته، في قراءة الحديث للسيرة. فإذا أراد أن يغادر المدينة جاء يأتي المسلم ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى في مسجد رسول الله نافلة أو فريضة وهو يريد أن يخرج من المدينة، ذهب وواجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كالمودع له، ويسلم على أبي بكر وعمر. وهكذا كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا أراد أن يسافر لحج أو لعمرة أو لغزو جاء للمسجد وصلى ركعتين وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وخرج. إذن هؤلاء الذين يترددون عليه في كل بعد كل صلاة، هؤلاء مخالفون لهدي صلى الله عليه وسلم، وكل عمل لم يكن عليه أمر رسول الله فهو مردود على أصحابه. جزاك الله خير على هذا السؤال. نعم، في سؤال آخر قبل أن ننتقل. ها نعم، ها أحسن أخونا يقول: لو كان في عند السفر وجد صعوبة وليس بواجب، وليس بواجب حتى مثلا يتجشم، يعني يمكن أنه لا يستطيع، لو خرج بدون وداع لا حرج في ذلك، بدون وداع، لأنه ليس مثلا كطواف الوداع واجب على كل حاج يطوف طواف الوداع، لا، قد يصلي هنا مثلا آخر فريضة يصلي هنا، وهو عندما يدخل يسلم على رسول الله، وعندما يتشهد يسلم على رسول الله، وعندما يدعو يسلم على رسول الله ويخرج. أما الذين مثلا يصلون مثلا في غرب المسجد النبوي أو مثلا شرق المسجد النبوي، فإذا أرادوا السلام وأرادوا أن يسلموا واتجهوا إلى القبر وأخذوا يتمتمون، هذا لا شك أنه غير جائز. يعني أنتم ترون الناس الذين لم يكن القبر في قبلتهم مثلا، يكون عنهم شرق أو غرب، يتجه إليه ويضع اليد اليمنى على اليسرى وهو فعل يراه يتمتم، هذا عمل لا يجوز، بل تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك بدون أن تتجه إليه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، أحسن أخونا يقول: وأنا جاي أحد الإخوان والأصدقاء يقول سلم لي على رسول الله. اسمع الحديث يا عبد الله، لو علم أخونا الحديث ما قال لك هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عنه أن من سلم عليه من قرب، يعني كالذي يذهب ويجلس أمامه عليه الصلاة والسلام، يقف أمامه يسلم عليه، أن الله يرد روح رسول الله عليه فيرده على المسلم. ومن سلم عليه من بعد، الذي يسلم من الجزائر ومن مصر ومن غينيا ومن نيجيريا وكذا، فإن هناك ملائكة توصل سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أنت أن تدعو لأخيك هذا وأنت في المسجد وأنت ساجد في النافلة، تقول: اللهم فقه أخي في ديني. وإذا ذهبت قلت: أنا ما سلمت لك على رسول الله لأن ذلك ليس بمشروع، وإنما دعوت الله تبارك وتعالى أن يفقهك في دين الله تبارك وتعالى. احنا جايين معنا ست تعبانة قوي، طلعناها الشكل بالعبلة أعطر على الشكل ولا نقدر نجيبها تزور، ايه الحل؟ جيبها فين؟ وما يقدرش تيجي تزور معنا، واحدة ست رجلها تعبانة. اسمعوا يا اخوان، اسمعوا يا اخوان، سؤال لأخوكم، اخوكم من مصر على كل حال، واخواننا المصريين بدون يعني ارجو عدم المؤاخذة، يعني تجري على سنتهم كلمة: والنبي والنبي، هذا كلام لا يجوز وكلام لا يصلح، لأن من كان حالفا فليحلف بالله. فأخونا قال: والنبي، ما ينبغي أن نقول، ينبغي أن لا نعود الأسنة على مثل هذا، لأن من كان حالفا فليحلف بالله. يقول معنا الست امرأة كبيرة لا تستطيع أن تأتي وتزور. أقول بالنسبة للنساء لا يجوز لهن زيارة القبور ولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور كانت على على على ثلاث، لا تقتضي الاختلاط ولا الملاصقة. أنا أذكر لك مثال. الله أول شيء معنى الآية أن الله معنا، معنا بعلمه وإحاطته فلا يخفى عليه شيء، وفوق السماوات. والدليل على هذا القمر في الليلة الرابعة عشرة من الشهر. أنت أيها المصري تقول القمر معنا، والسعودي يقول القمر معنا، واللي في نيجيريا وفي الصين يقول القمر معنا. ما معنى معنا؟ معنى أنه يعني ملاصق لنا، وإلا معنى نراه. إذن المعية لا تلا. وأضرب لك مثالا، هناك مثلا ناس يبنون دورا 20 دورة أو أكثر، فأنت تكون في الدور العاشر مثلا وترسل ولدك الصغير ليقضي لك حاجة من بقالة تقابلك، وعندما يخرج هذا الولد وإذا به يرى شيء، فعندما سمعت صوته فتحت النافذة وقلت يا بني أنا معك. ما معنى أنا معك؟ يعني أشاهدك. إذن كون الله معنا، كون الله مع المتقين ومع المحسنين بعلمه وإحاطته، ليس معنى أنه اختلط به، فهو والله تبارك وتعالى فوق العرش وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى سماء الدنيا بعد ثلث الليل أو عندما يقضي ثلث الليل، ويقول هل من مستغفر، هل من طالب حاجة. إذن ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو معهم ورابعهم، معنى بعلمه فلا يخفى عليه شيء. إذن ولذلك أنت تقول وأنت في مصر القمر معنا، ونحن نقول القمر معنا يعني نشاهده. فإذن الله فوق العرش وهو معنا لا يخفى عليه شيء. نعم يا أخي. السيارة لزيارة معالم النبي، حدث اختلاف عند زيارة ما يسمى بالمساجد السبع. أخونا يقول أنت ذكرت في أول الكلام أن الأماكن التي تزار هي مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع، هكذا قال الإمام مالك وهو أعرف منا من القرون المفضلة. أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين ومسجد كذا، منذ 100 عام أنشئت منذ، وهل بالله عليكم أن مثلا مسجد أبو بكر ومسجد عمر ومسجد علي ومسجد كذا، هل الصحابة يعدون لهم مساجد ويتركون رسول الله؟ هذه بنيت تقريبا منذ 100 سنة، بناها أناس لا يعرفون عن مثلا عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي أن نزور إلا هذه الأماكن الثلاثة، شهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء. أما ما عداها فلا ينبغي أن نذهب إليه، لأن الله سائلنا عن المال الذي ندفعه، وسائلنا كذلك عن الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شباب في مفناه، عن عمره ما أبلاه، عن ماله من أين أخذه وفي منفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وأقول يا إخوان، أي قربة يهم بها الإنسان يعملها إذا لم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها، إياك يا عبد الله أن تفعل، إياك أن تفعل، لأن ديننا ممري على أمرين: ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ويقول إذن فما بال الناس يتهافتون على المولد؟ ها، قد تسألون عن هذا، ما حكم المولد النبوي؟ ها، تسألون عن هذا. أقول اسمعوا، المولد النبوي والله ما قال لرسول الله اعملوا مولد، ولا عمله أبو بكر، ولا عمله عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا أبو حنيفة، ولا أحمد، ولا الشافعي، ولا مالك، ولا علماء الإسلام الذين يعرفون أنه لا توصل الجنة إلا بطريق رسول الله، ما عرفوا. قد يقولوا إذن متى حدث؟ عندما حدث في القرن الرابع عندما أعرض الناس عن ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن المولد من البدع، المولد من البدع المحدثة، كذلك كإحياء ليلة 27 من رجب، وإحياء خمسة الخامسة عشرة من شعبان وإحياء كذا وكذا، كل هذه يا إخوان جاء بها الناس لما بعدوا عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم بالصحيح في الجامع الصحيح للإمام البخاري، وأنتم تعرفون الجامع، أعظم كتاب بعد كتاب الله، فيه حديث يعني لو قرأه المسلم يرتعد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذهب الجنة إلى الجنة ولا النار إلى النار، يذهب عند الحوض، حوض النبي، قال النبي: فتأتي جماعة ويشربون، وتأتي جماعة ويشربون من أمته، وتأتي جماعة من أمة النبي ويتذودها الملائكة، تطردها الملائكة. النبي يقول: هؤلاء أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري، إنهم بدلوا وغيروا. النبي كيف عرفهم؟ هل يعلم الغيب؟ لا، عرفهم بأثار الوضوء وعرفهم بأثار السجود، لكنهم لما أتوا بأشياء وتقربوا إلى الله بأشياء لم يكن عليها أمر رسول الله طردوا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي إنهم من أمتي، قالوا: إنك لا تدري، إنهم بدلوا وغيروا. فقال النبي: سحقا سحقا لمن بدل وغير، فيذهب فيطردون عن الحوض، وهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون، ولكنهم يأتون ببدع ويأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فليتق الله المسلم ربه وألا يعمل عملا حتى يعرف أن النبي قد شرع ذلك العمل. والله تبارك وتعالى يقول: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح الذي عليه أمر رسول الله، هكذا. أما العمل الذي عليه فلان فلان وعلان، هذا ما نسأل عنه. والخالص ما كان لله تبارك وتعالى. فلنتق الله، نتق الله أيها الإخوان، ولا نغتر بالكثرة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن الكثرة لا خير فيهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن عليكم، عليكم بالطائفة المنصورة. تعرفون من هي المنصورة؟ الطائفة الذين الطائفة الذي كان عملهم موافق لما جاء برسول الله في الحديث الذي روي في السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة. من هي الأمة هذه؟ الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فالمشار إليه في هذا الحديث أمة الإجابة، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واتجهوا إلى بيت الله، وحجوا البيت، وصاموا رمضان. هؤلاء قال النبي أنهم ينقسمون على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة، 72 فرقة في النار. قال الصحابي: يا رسول الله، من هي الفرقة التي في الجنة؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إياك أن تعمل عملا لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن عملت عملا لم يكن عليه أمر رسول الله فأنت من الثنتين أو 72 فرقة التي تكون في النار. اتق الله ولا تتأسى إلا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: من كان مستنا ومن كان مقتديا فليقتدي بأصحاب رسول الله، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أخونا يقول في جماعة يأتون إلينا ويقولوا: نخرج معنا 4 أشهر ومثلا أو 10 أيام أو كذا وكذا. هذه جماعة مبتدعة هذه الطريقة، ما عرف السلف الصالح هذا الخروج ما عرفه. ولذلك هؤلاء إذا قالوا لك اخرج معنا 40 يوما وكذا وكذا، لا تتبعهم، بل عليك أن تبحث عن المساجد الذي يقال فيها قال الله وقال رسوله. هؤلاء جهال الذين يخرجون ولا يعرفون من الأحكام شيء، بل ولو حدثتهم عن العقيدة لنفروا عنها. فلا تذهب معهم ولا تطيعهم لما قالوا، فإنهم مخالفون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها آه؟ شايف ان انت تشتغل في عمل عندك حاجات يقولوا تعال اطلع معنا اخرج معنا، يعني اتركهم. اقول هؤلاء خرجوا الناس من المساجد، خرجوا المساء الناس من من من دور العلم وقالوا اخرجوا معنا، اخرجوا معنا 40 يوم 40 4 أشهر كذا وكذا. والله ما عرفنا هذا عليه على عن طريق عن السلف الصالح، وإنما العلم يؤخذ من بيوت الله تبارك وتعالى. أما الخروج هنا وهناك وترك، ولذلك تجدهم يعني لا يجوزون رياض الصالحين ويلوون الأحاديث الواردة في الجهاد على الخروج، يفسرون على الخروج. فأنا أنصح الإخوان مثلا الذين يقولون لهم اخرجوا معنا أن لا يخرجوا معهم، بل يدخلوا بيوت الله ويبحثون عن ورث رسول الله الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول أنت مقيم في مكة مثلا، أديت العمرة وأديت الحج وتقيم مثلا في المسجد الحرام، هل كلما دخلت تطوف؟ لا شك أن تحية البيت الطواف، لكن لا طوافا بدون سعي، 7 أشواط ولا تسعى معها. أما يعني طواف التطوع لا يتبعه سعي، لا يتبعه سعي. لكن لو دخلت المسجد ووجدت زحام، وجدت زحام مثلا وأردت أن تشفق بالمسلمين، تصلي ركعتين وتجلس. أما إذا وجدت مثلا أنه هناك في ساعة تطوف. نعم. لما انت شيخ خرجت مع اهل الدعوه يا شيخ؟ ها؟ خرجت مع اهل الدعوه. اي دعوه؟ انا؟ اي دعوه؟ لازم تخرج يدعو الناس مع التهاوي والمصارع ويأتلوهم من الاماكن الغفله الى سوق الدعوه. هؤلاء الناس ضبط الطريق. اخونا يقول لعل اخونا يعني ما زال يرغب طريقة جماعة التبليغ، لا نسميه جماعة الدعوة، ها؟ ليست جماعة التبليغ، ها؟ ولكن كمسلم حق عليه دعوة الناس من الضلال إلى الكفر. هم يسمون أنفسهم التبليغيين. المقصود يا عبد الله، نحن عرفنا القوم وأنهم لا يجاوزون أنواع من رياض الصالحين. هل ليس النبي خرج في الأسواق وفي النوادي؟ الرسول تخرج المسلمون من المسجد، تخرج المسجدون من مسجد رسول الله العقيدة. نعم. هل تجب الهجرة إيش إلى أفغانستان الآن؟ ما حكم الانتماء لجماعة من الجماعات؟ ما حكم الهجرة؟ يقول ما حكم؟ هذا هو. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أقول جاؤونا يا أخي، أنا أزيد الإخوان بيان. أنا كنت في بشاور وأدرس في معهد الشيخ جميل الرحمن، وجاء إلينا كبير خلاصته أن يقول أخرجوا، العلم يؤخذ في شو اسمه يعني العلم والثقافة تؤخذ في الخروج إلى الصحاري. والله هكذا قالوا بأفواههم.